حصريا على موقع djkimo.com. اللي وجعني قوي مش جرحك، اللي وجعني انه جاي منك، واللي مزعلني اني بحبك على عملته معك ندمان. يعني عشان تجرحني واسامح، يعني عشان بسهولة بتصالح. لا ما هو انا مش زي امبارح، عمري ما هرجع زي زمان. ملهوش لازمة عاطفي، فاكر يعني لما تسيب انا هفضل وهستناك. خلاص كل اللي بينا صرام، بقينا البعض هو اغرام. قفلت ورق بمليون باب ومش فاكر حياتي معاك. ملهوش لازمة عاتي على موقع DJ.